بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد في كتاب حاشية كتاب التوحيد، التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. رحم الله مؤلف الحاشية، ورحم الله مؤلف الأصل، ورحمنا جميعا وجميع المسلمين الشاهد منهم والغائب. وموضوع دروسنا هو الأبواب التي نوه بها المصنف من قوله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. والباب الذي بعده: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. والباب الذي وصلنا إليه وهو مبتدأ درس اليوم: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. يعني فسبب الكفر، سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. صور إبليس لهم الغلو بصورة المحبة، لكن جاوزوا الحد في المحبة وساووهم بالله عز وجل في محبتهم إياهم. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا جاوز الإنسان بحبه الحد لمخلوق بأن اعتقد في هذا المخلوق أنه يجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا أو يحول الضر عنه، أو أن هذا المخلوق يعلم الغيب أو يتصرف في الكون ويفعل ما ليس في قدرته أن يفعل، يفعل ما هو من خصائص فعل الله تبارك وتعالى، فقد جاوز به الحد في اعتقاده وفي قوله وفي عمله. الغلو في الصالحين يحمل على أن يعبد الله عند قبورهم رجاء بركتهم، وظنا خاطئا أن عبادة الله عند قبورهم أرجى لقبولها من عبادة الله في البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فتجد لهم من الرقة عند القبور والخشوع والخشية ما لا يحصل منهم في بيوت الله، بل في المشاهد يحصل منهم خشية وخشوع ورقة لا تحصل منهم في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. وهذا من الغلو الذي جاوز بهم المشروع وورطهم في المحظور وهو الشرك والعياذ بالله. من عبد الله عند قبر رجل صالح يحمله ذلك على أن يعبده أو يغلو في قبره فيكون قبره وثنا يعبد من دون الله. أذكر في درسنا السابق أن أحد الإخوة لما سمع تلاوتنا أو سمع عرضنا للحديث الذي خرجه مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا الجزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فرع عليها أحد الإخوة سؤالا يقول: قلتم لأن الخلة أو خلة أي نعم إيش الخلة، خلة أحد من دون الله غلو في المحبة، كيف نوفق بين هذا وبين قول أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم؟ وقد ذكرت في الجواب أن أبا هريرة رضي الله عنه لا يعني بالخلة محبة التعبد، المحبة التعبدية، ولا يعني بالخلة أنه يجاوز بحب النبي صلى الله عليه وسلم الحد المشروع، ولكنه يعني بهذه الخلة التي ذكرها وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خليله، يعني بها أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، وهذا هو الواجب على الجميع، وهذا هو الواجب على الجميع. لا أن أبا هريرة رضي الله عنه يغلو في محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصل بها إلى مجاوزة المشروع. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، يعني أنه لا يتخذ، قال: فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول حق وصدق، أنه لا يتخذ من أمته خليلا لأن الله اتخذه خليلا، ولو كان متخذا يعني أحدا خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا. قال صاحب الحاشية أن الخلة تخلل المودة في القلب، كما قال الشاعر: قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. والخلة فوق المحبة، قال: فإن المحبة عامة والخلة خاصة، وهي نهاية المحبة، وبرئ من الشيء سلم وخلص. على كل حال، أبو هريرة رضي الله عنه لا يظن به أنه يعني بالخلة الغلو في المحبة إلى حد أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب التعبد كحب الله، لأن الله ذم من يساوي غير الله

لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يستطيع أحد أن يقول هذا شرعه الله وأنا تلقيت من الله، لا، فمصدر التلقي اليقيني هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الواسطة في تبليغ شرع الله، هو الواسطة في تبليغ شرع الله. القرآن أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم، أقرأه صحابته، والصحابة أقرأوه من بعده، ووصل إلينا متواترا، ليس هناك قرآن وصل لنا من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة كذلك مثل القرآن، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ونصوص أخرى تبين أن السنة بمنزلة القرآن، والسنة لا ينقض بعضها بعضا، وكذلك لا تنقض السنة القرآن، بل الكل الوحي بقسميه، القرآن والسنة كله محكم لا تناقض فيه، والنسخ إنما يدخل في الأوامر والنواهي فقط، أما الأخبار فلا يدخلها نسخ، الأخبار ثابتة لا يدخلها نسخ، النسخ إنما هو في الأوامر والنواهي. في سؤال أيضا تذكرته، سأله أحد الإخوة فيما مضى، قال: ما هو الغلو في النوافل؟ النوافل إذا كانت في حدود الشرع لا غلو فيها، وإن كثرت ما دامت هي في حدود الشرع وفي حدود الطاقة والقدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية، إذا كانت في حدود الشرع حسب مقدرة الشخص علميا وعمليا فلا غلو فيها، الغلو هو في مجاوزة الحد الشرعي. الآن لعلي أسمع من الشيخ عبد العزيز أن يعرض لنا ما رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اغفر لي ولوالدي، واغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات، آمين، والديهم أجمعين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبر. نريد أن نقف عند بعد ما تكمل الحديث، نعود مرة أخرى ونقف عند إشارات الهوامش. نعم. روى مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. نعم، هذا انتهى، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو بقي له بقية. اشتد غضب الله، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم، انتهى النص. طيب. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعود إلى الإشارات الهامش. روى مالك في الموطأ، روى مالك في الموطأ أي روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي إمام دار الهجرة، أحد الأئمة. إمام دار الهجرة، ما هي دار الهجرة؟ المدينة. نعم، هي دار الهجرة، وهذا أحد أسمائها، الدار، دار الهجرة، تبوأ الدار والإيمان. نعم، أحد الأئمة الأربعة، أحد الأئمة الأربعة وأحد الحفاظ. من هم الأئمة الأربعة؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأحد الحفاظ. نعم. قال أحمد: مالك أثبت في كل شيء. هذا نعم، وقال أحمد، وأحمد من رجال الحديث، وإمام في السنة، إمام في الحديث، وإمام في الفقه مالك أثبت في كل شيء. حسبنا من تزكية. نعم. وقال البخاري أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وروى عن جماعة أصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. وروى عن جماعة من التابعين نافع وغيره, وعنه الشافعي والأوزاعي وخلق. وروي عن جماعة من التابعين عن نافع وغيره. نعم. وعنه يعني عن من؟ عن نافع. عن نافع. ها؟ لا, عن الإمام مالك. نعم. نعم. الشافعي روى عن الإمام مالك. نعم. حتى روي أن الشافعي في حلقة الإمام مالك وهو يعني شاب, فكان يسمع ويبل أصبعه بريقه ويكتب بيده, فظن الإمام مالك أنه يعبث فزبره نهره, أنت لماذا تلعب أو تلعب بحديث, فقال لا أنا لا ألعب ولكني أثبت حفظي وسوف أعيد عليك ما قلته في الحفظ, فأعاده يعني ولم يخرم منه حرفا. والإمام الشافعي رحمه الله مشهور بالحفظ, حتى أنه نقل عنه أنه إذا فتح الكتاب يضع يده على الصفحة المتأخرة حتى لا يسبق حفظه إليها قبل الصفحة الأولى رحمهم الله. نعم. وهو الذي يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي رحمهم الله ورضي عنهم. نعم. وعنه الشافعي والأوزاعي وخلق يعني عن مالك. نعم. أي نعم. ولد سنة 93 هجرية ومات سنة 179 هجرية. نعم. روى هذا الحديث عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. روية. نعم. روى. إيه روى. نعم. عن زيد بن أسلم عن عطاء مرسلا. نعم. ومرسله ثقة. نعم. ورواه البزار عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد مرفوعا وسنده من تقبل زيادته. وله شاهد عند أحمد. هي زيادة الثقة مقبولة. نعم. نعم. وله شاهد عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والموطأ اشتهر في عصره حتى قال الشافعي. الموطأ يعني كتاب الموطأ اشتهر في عصره. نعم. حتى قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله. ما تحت أديم السماء. نعم. إيه كتاب. كتاب أكثر صوابا. أكثر صوابا. إيه نعم. أكثر صوابا بعد كتاب الله من موطأ مالك, وهو كما قال فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. فإن حديثه أصح من حديث نظرائه. إيه نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. لاحظوا أن الشافعي يقول كلام هذا يمكن يبدر إلى أذهان بعضكم, لماذا لم يعني لماذا فضله على البخاري ومسلم؟ فمن يفضل للنكتة؟ ها إذن البخاري ومسلم أي البخاري من شيوخ الإمام أحمد, والإمام أحمد من تلاميذ الشافعي. أي نعم. ومسلم من تلاميذ البخاري, فإذن البخاري ومسلم يعني متأخر زمنهم على الموطأ, فهو كما أشار هنا صاحب الحاشية قال فإن حديثه أصح من حديث نظرائه يعني في زمنه. أي نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد, خاف صلى الله عليه وسلم أن يقع في أمته ذلك. أي نعم. كما وقع من اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم, فرغب إلى ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد, فقد استجاب الله دعاءه فصان قبره وأحاطه بثلاثة جدران مثلثة لا يستطيع أحد الوصول إليه ولا استقباله. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. فهو معزول قبر النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكذلك قبر صاحبيه في بيته، وبيته لا يزال بيته إلى لا يزال بيته إلى قيام الساعة. يعني بيته محوط بالجدران ومعزول من المسجد حتى من في الأسس، يعني صب تحتها رصاص، أي نعم، وعزل من المسجد نهائيا من جميع الجهات. فهو كما قال ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيانة. هذا من حيث الصورة هو معزول، لكن من حيث ما يقع في قلب المنحرف لا حيلة فيه. لو تضعه في الصف الأول خلف الإمام وهو الأفضل التفت قلبه إلى الخلف. أي نعم. فالمتعلق بغير الله عز وجل إن لم يعني يهده الله سبحانه وتعالى، لا، إن لم يهده الله فلا هادي له. نعم. وهو الأصل كما يصوره المؤرخون أنه قاعدة المثلث من جهة الجنوب، ثم يؤتى بجدار منحرف وبجدار منحرف من ناحية الشرق حتى يكون رأس المثلث من ناحية الشمال. جاء بعدهم من جاء وربعوا الحجرة. على كل حال، من يصلي هنا يصلي في المسجد النبوي، ولا يصلي، لأن القبر أو الحجرة أو البيت معزول، البيت كله معزول عن المسجد. فلو ويوضح هذا أن لو تصورنا أن شخصا فتح له البيت، فتح له ثم يعني أراد أن يصلي فيه ركعة أو صلى فيه ركعة، مع أنه لا يجوز أن يصلى ركعتين، لأن صلاة ركعتين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم يصير من اتخاذ قبره مسجدا. أي نعم. لكن لو على الفرض صلى ركعتين لا يقول إنه صلى في المسجد النبوي، ولا يصح أن يقول إنه صلى في المسجد النبوي. ثم إننا من حماية قبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن زيارة القبر، ولكن يزار القبر بقدر الإمكان خلف القضبان وخلف الجدار. زيارة القبر لو كشف لك القبر أي نعم فتتحقق زيارته، لكن الغالب أن هذا غير ممكن، ولو فتح لجر إلى مفسدة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه ألا تقع المفسدة في قبره، ألا يجعل قبره وثنا يعبد، مع أنه نهى وأبدى وأعاد في النهي عن اتخاذ القبور مساجد واتخاذ البيوت قبور، بمعنى أن القبور لا يصلى فيها. من اتخذ بيته قبرا يعني أنه لا يصلي فيه، أما اتخاذ القبور مساجد فهو يدعو الله عندها أو يصلي عندها ولو لم يبني عليه مسجدا، فكيف إذا بنى عليه مسجدا؟ نعم. فدل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الآن الناس. ربما يعبدون الحجرة فقط لكن لا يعبدون القبر، يعني يتمسحون بها، وهذا كله أيضا محظور، تمسح بالجدران بجدران أو بحيطان أو التمسح بما حولها، أو يظن أن الدعاء يعني أجوب من المسجد، فهذا كله أجوب إذا كان داخل الحجرة دعاء الله أو الصلاة داخلها، أن هذا مشروع ويعني أحرى بالإجابة من الصلاة في المسجد النبوي والدعاء في المسجد النبوي، فهذا ضلال. دل الحديث على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لو عبد لكان وثنا، لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس. ثم هناك شيء أذكر به وأكرره وأعيد، أن المسجد لم يبنى من أجل القبور، المسجد ما بني من أجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري فهو بيته إلى قيام الساعة. بعض الوضاع أو بعض الغالطين بدلوا بيتي بقبري، وهذا خطأ، خطأ في الحديث الثابت والمحفوظ: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فهو لا يزال بيته، المسجد ما بني من أجل القبر، بل بني أول ما أسس على التقوى، بني لله عز وجل، ونبشت القبور التي كانت فيه للمشركين وطهر منها من وضعها. كذلك القبر أو دفن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفن بالمسجد، ما دفن في بيته، فالقبور لم يكن وضعها من أجل المسجد، إنما كان وضعها في بيته لئلا تتخذ مسجدا، ولو أبرز أي نعم لاتخذ مسجدا، لكن خشية أو خشية أن يتخذ مسجدا. وقد أرشد صلى الله عليه وسلم إرشادا بلغ أمته بعد وفاته أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، وأبو بكر دفن من أجل صاحبه، وعمر دفن من أجل صاحبيه، ليس من أجل المسجد. فهذا في النية في المقصد يختلف عن المساجد التي تبنى من أجل القبور، أو القبور التي توضع في المسجد، في المساجد من أجل المساجد. ففي المقاصد اختلفت، وفي الصورة اختلفت أيضا، ولا بقي يعني إلا من زاغ قلبه. فمن أزاغ الله قلبه إذا زاغ عرف الحق فتجاهل الحق، فجزاؤه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه. نسأل الله العفو والعافية. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم بارك الله فيك. لكن حماه الله بما حال بينه وبين الناس فلا يوصل إليه، ودل على أن الوثن هو ما يباشره العباد العابد من القبور والتوابيت التي عليها. وقد عظمت الفتنة بالقبور بتعظيمها وعبادتها حتى اتخذت دينا يضلل من أنكر عبادتها. نعم، يضلل من أنكر عبادتها، عبادة القبور. نسأل الله العفو والعافية. ونكتفي بهذا القدر، سائلين المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وعلمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعيذنا من العوائق والموانع عن الخير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.